السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس 11 مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر خلال رحمه الله، وكنا انتهينا من أبواب الرد على القدرية، والآن نبدأ في أبواب الإيمان والرد على المرجئة. قال رحمه الله، الصفحة مجلد الأول، الصفحة رقم 479. قال رحمه الله تعالى: ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك. وأول من تكلم فيه أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال سمعت إبراهيم النخعي يقول: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن نمير: سمعت سفيان يقول: دين محدث دين الإرجاء. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ذر. وذر هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني، كان واعظا قاصا بليغا، وكان يحب الناس على الخروج على الحجاج مع ابن الأشعث. يعني لاحظوا علاقة المرجئة الأوائل بالخوارج. وقيل إنه هنا ذكر في الحاشية، وقيل إن أول من قال حماد بن أبي سليمان، وقيل قيس الماصر إلى غير ذلك. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجئة، لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قلت: إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمان، ثم أنزلت الفرائض: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رآه يصلي في أرض العدو يقتل، قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقتل المصلين. قال: وهذا يدخل على المرجئة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله، هذا يدخل عليهم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول: الإيمان قول، فقال أبو عبد الله: إذا جاء بالقول يقول: فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله، وإنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص من إيمانه، من أساء نقص من إيمانه، ومن أحسن زيد في إيمانه. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إيش كان بدء الإيمان؟ أليس كان ناقصا فجعل يزيد؟ ذكر المرجئة من هم وكيف أصل مقالتهم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أحمد وقيل له: المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. أخبرنا أبو بكر المرودي أن أبا عبد الله قيل له: من المرجئ؟ قال: المرجئ الذي يقول الإيمان قول. وأخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له: المرجئة الذين يقولون الإيمان قول. وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يرى الإيمان قول وعمل، قال: هؤلاء المرجئة. وأخبرني محمد ابن أبي هارون ومحمد ابن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: في من قال الإيمان قول؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ. قال: وسئل أبو عبد الله: وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، والسنة فيه أن تقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت أبا عبد الله قيل يقول: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ واخبرني احمد بن شعيب. واخبرنا احمد بن شعيب بن علي النسائي بحمص قال سمعت الحسين بن منصور يقول قال لي احمد بن حنبل من قال من العلماء انا مؤمن، قلت ما اعلم رجلا اثق به، قال لم تقل شيئا لم يقله احد من اهل العلم قبلنا. وهذا الاثر نفيس، هذا الاثر نفيس جدا. الامام احمد يقول من قال من العلماء انا مؤمن، من قال منهم انا مؤمن، قلت ما اعلم رجلا اثق به، قال لم يقل احد من اهل العلم قبلنا، يعني نفى حتى لم يسمهم من اهل العلم الذين يقولون انا مؤمن ولا يستثنون، وهم المرجئه ويسمون اهل السنه شكاك، لان اهل السنه يقولون انا مؤمن ان شاء الله. واحمد هنا يقول لم يقله احد من اهل العلم قبلنا. طيب وين كبار المرجئه؟ حماد بن ابي سليمان، ابو حنيفه، ابو يوسف، محمد بن الحسن وغيرهم، امم، من كبار المرجئه، مع ذلك لم يعد احمد يقول لم يقله احد من اهل العلم قبل، حتى لم يسمهم ولم يصفهم بانهم من اهل العلم. اخبرنا سليمان بن الاشعث ابو داود السجستاني قال سمعت ابا عبد الله قال له رجل هل علي في هذا شيء ان قلت انا مؤمن؟ قال ابو عبد الله لا تقل انا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله، لان هذه كلها جزم. اخبرنا سليمان ابن الأشعث قال سمعت أحمد قال له رجل قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء، قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. واخبرنا سليمان بن الاشعث قال سمعت احمد قال يحيى وكان سفيان ينكر ان يقول انا مؤمن. قال سليمان وحدثنا احمد قال حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الاحكام والمواريث، نرجو ان يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله، يعني الحكم عليهم في الدنيا بانهم مؤمنون في الأحكام وفي الإرث فيما بينهم يتوارثون، لكن لا ندري ما هو حالنا عند الله. وأخبرني إبراهيم بن الخليل قال حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، قال إذا صلى وشهد جبر على الإسلام، وقال ينبغي للمرجئة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جبر على الإسلام، والمرجئة تقول إنما هو الإقرار. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم شماس قال قال الخليل النحوي إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي؟ وأخبرنا أبو بكر المروذي أن هارون حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عبادة قال كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ فالمسألة في هذا بدعة والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في ديننا، وسألت أمؤمن أنت حقا؟ فلعمري لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعي، فقف حيث وقفت بك السنة، إياك والتعمق في الدين، ليس من الرسوخ في العلم، إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق المنصور حدثهم قال قلت لإسحاق هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال لا، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم، ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا، قال هو كافر حقا. أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله. نعم، وأهل السنة على الاستثناء، وجميع المسائل التي ترد هنا وسوف ترد إن شاء الله قد قرأناها بالتفصيل وبالأدلة في كتاب الجامع في مسائل الإيمان والرد على المرجئة، وهو في مجلدين جمع الشيخ عادل جزاه الله خير. وذكرنا المجلد الأول كان في جميع المسائل التي تتعلق بذلك على التفصيل والأدلة والرد على المرجئة، ثم المجلد الثاني قرأنا فيه قرابة 10 كتب في الإيمان. قال رحمه الله الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. أخبرني أحمد بن أصلم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة منهم قال الذين يقولون الإيمان قول. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول. قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال ما أدري ما هذا. وأخبرني محمد بن أحمد المواصل المقري أن أبا عبد الله سئل عن من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، قال أبو عبد الله من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلم. نعم، فالإيمان يزيد وينقص، على هذا إجماع السنة. ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة، قالوا فإذا قال فقد عملت جوارحه وهذا أخبث قول لهم، أي أنهم لم يذكروا العمل وإنما قالوا أن نطقه مجرد النطق باللسان هذا عمل الجارحة، لأن اللسان جارحة، إذا نطق بلسانه فقد عمل، وهذا من أخبث أقوال المرجئة. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال سألت أحمد وذكر عنده المرجئة فقلت له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا بل الجميع تقول بهذا. نعم، لأن الجميع عندهم الإيمان بالمعرفة فقط، إقرار بالقلب فقط بدون نطق بدون كلام. المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه وقال ربي بما أغويتني. قلت فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال البلاء. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله كان شبابه، هذا شبابه بن سوار أو بن سوار، قال كان شبابه يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة، كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابه أي شيء تقول فيه؟ فقال شبابه كان يدعو إلى الإرجاء، قال وقد حكي عن شبابه قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا عن مثله. قال شبابه إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقول، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. نعم، في الحاشية قال وحال شباب بن سوار في المكر والتلبيس كحال الأشاعرة، ومن وافقهم من مرجئة عصرنا في الإيمان، فهم يوافقون أهل السنة في الظاهر فيقولون الإيمان قول وعمل، ثم ينقضون قولهم ذلك بقولهم العمل شرط كمال في الإيمان وفرع من فروعه، يصح إيمان العبد بدونه. يصح إيمان العبد بدون فأسقط ركنية العمل من الإيمان وصحه إيمان العبد بدون عمل، فرجعوا إلى حقيقة مذهب المرجئة الأوائل في أن الإيمان يقبل من العبد بدون عمل يعمله مع القدرة عليه. وقول شباب هذا يقول به الآن بعض المعاصرين صرحوا بذلك، صرح بذلك بعض المرجئة المعاصرين أن القول باللسان عمل بالجوارح، ونحن بهذا نوافق السلف في قولهم من اشتراط العمل. قال الخلال رحمه الله تعالى: ومن قول المرجئة قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، قد فسره أبو عبد الله رحمه الله. قرن أبو بكر المرودي قال: سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال لي الثوري: كلم مسعرا. قال أبو عبد الله: كان مسعر يشك في كل شيء إلا في الإيمان، قال: لا أشك في إيماني. قال: كان سفيان يريد منه أن يستثني، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فأخبرني محمد عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه، وقال: حدثني أحمد بن قاسم، وأخبرني زكريا بن فرج عن أحمد بن قاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول إنما هو قول ولا يستثني، فذكروا مسعرا، فقيل له: يا أبا عبد الله، كان يقول بالإرجاء؟ قال: إنما يريدون أنه قال: أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعته من مسعر، وليس يرون عن مسعر غير هذا. قلت: فما معنى قوله أشك في كل شيء؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء، أي معنى قوله، أي معنى، أي معنى لقوله أشك في كل شيء، لا ما نشك نحن في الموت، ولا في الجنة، ولا في النار، ولا في البعث. فقال سبحان الله: لم يرد هذا الطريق، إنما أراد فيما أرى، أي نشك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. سمعته من ابن عيينة قال: قال لي سفيان الثوري: لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله. نعم، يقول كذا في الأصل ولعل الصواب: ألا تكلم مسعرا، فهو يسأله لا ينهاه، كما في الأثر الذي بعده. قال: كان مسعر عنده ليس كغيره، كان رجلا صالحا. نعم، هو مسعر كان صاحب عبادة وتأله، لكنه كان لا يستثني في الإيمان، وهذه أول مراتب الإرجاء. مع ذلك اشتد نكير السلف المعاصرين له في ذلك، حتى يعني حتى قال أبو نعيم: لقد مات مسعر بن كدام وكان من خيارهم، وسفيان وشريك شاهدان، سفيان الثوري شريك عبد الله النخعي القاضي، فما حضرا جنازته. ما حضروا جنازته لأنه كان عابد ورجل صالح، لكنه ما كان يستثني. نعم، فقط كيف بمن يقول بالإرجاء الصريح؟ فكيف بمن يقول بقول الجهمية؟ فكيف بمن ينفي صفات الله عز وجل؟ الله المستعان. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: قال لي سفيان الثوري: ألا تقول بمسعر، أي بالهلالية، يعني في الإرجاء؟ فقال أبي وقال أبو نعيم: قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في إيماني. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا، ولكن يقولون إنه كان لا يستثني. نعم، هنا على قوله بالهلالية، يعني أنه من جماعة ابن عيينة هلالي، هذا هلالي أيضا. قال في الحاشية: قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كان مسعر بن كدام يقول: أنا لا أشك في إيماني. قال أحمد: ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول: هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إيماني. وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذا، فإنهم من قبيلة واحدة. وأخبرني موسى ابن سهل قال: حدثنا محمد بن احمد الاسدي قال: حدثنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد قال: سالت احمد من قال: انا مؤمن عند نفسي من طريق الاحكام والمواريث، ولا اعلم ما انا عند الله عز وجل، قال: ليس هذا بمرجع. واخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن احمد الاسدي قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل؟ فقال: لا يكفر في ذلك. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله المرجع يقولون الإيمان قول فأدعو لهم، قال: أدعو لهم بالصلاة. نعم. ومن أراد أيضا تفصيل في هذه المسألة، وهي هل يكفر المرجع أو لا، أيضا في الجامع في مسائل الإيمان، نحن قرأناه هناك بالتفصيل حتى لا نعيد الكلام ها هنا، ومن أراد التوسع يرجع إليه. مراجعة العلم تثبته. قال رحمه الله: من حجة المرجئة. نعم. قال: ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. والحجة عليهم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان. كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم أن أبا عبد الله قال في الحديث: أعتقها فإنها مؤمنة. قال مالك: لا يقول إنها مؤمنة. قال أبو عبد الله: يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. نعم. وعلى هذا الحديث قال رواه الإمام أحمد ورواه مسلم: قد أجاب أئمة السنة على استدلال المرجئة في هذا الحديث من عدة وجوه. أول، أن أكثر رواة الحديث اقتصروا على قوله أعتقها ولم يذكروا فيه فإنها مؤمنة. الثاني، أن قوله صلى الله عليه وسلم لهذا للجارية كان قبل نزول الفرائض. الثالث، أن قوله فإنها مؤمنة يعني حكمها في الدنيا حكم المؤمنة التي نطقت بالشهادتين. الرابع، نعم، الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنها إنها مؤمنة حتى قال لها: تؤمنين بكذا، أتؤمنين بكذا. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال لي أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي يروى: أعتقها فإنها مؤمنة، قال: ليس كل أحد يقول فيها فإنها مؤمنة يقولون أعتقها. قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، قال: وقد قال بعض فإنها مؤمنة، فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معنى. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل يوما، وذكر هذا الحديث يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم يحتجون به يعني المرجئة، وهو حجة عليهم، يعني أن المرجئة يقولون الإيمان قول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منها حتى قال: تؤمنين بكذا، تؤمنين بكذا. أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، فقال أبو عبد الله: ليس كل أحد يقول فيه اعتقها فإنها مؤمنة يقولون اعتقها، وأما من قال فإنها مؤمنة فإنها حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. في الحاشية نقل عن ابن تيمية قال رحمه الله: أما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة فهو من حججهم المشهورة، وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا في موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله رضي الله عنه وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه نعم ورثوه مع المسلمين. والله تعالى لما أمر بالكفارة بعتق رقبة المؤمنة لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم. فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر. نعم. وهنا أيضا وقال: ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أن مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار. قال: ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة، وليس كما يقولون. قد فسره أحمد بن حنبل. ورني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ فلم يجب فيه. قيل: فإن قوما قالوا تفسيره من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال: هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة. قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن ابن مهدي فأنكره وقال: لو أن رجلا عمل بكل حسنة فكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سمعت أحمد يقول: وذكر رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، فقال الرجل: إنما هو ليس مثلنا. فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل: أرأيت لو عمل أعمال البر كلها كان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخبرني زكريا بن فرج عن أحمد بن قاسم قال: قال أبو عبد الله: بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قيل له إن بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا، قال: قيل لعبد الرحمن إنهم يقول ليس منا مثلنا، فقال عبد الرحمن: سبحان الله العظيم، فلو أن رجلا عمل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا التفسير بشيء. فحسن أبو عبد الله قول عبد الرحمن وصوبه. أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فسكت، فقيل له: فليس منا ليس مثلنا، فأنكره فقال: هذا رواه مسعر عن عبد الكريم أبي أمية. ثم قال: كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد. ثم قال أبو عبد الله: لو أن رجلا صام وصلى كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هؤلاء المرجئة، يعني أن هذا من قولهم فليس منا مثلنا. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما جاء الحديث. بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له في هذا إنهم يقولون ليس منا ليس مثلنا، فقال: لو عملوا جميع أعمال البر ما كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مثل الجاهلية وعملهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، فيحمل أحد السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد قتله، ويحمل أحد على أحد إلا هو يريد قتله، فهذا كله ليس من فعل الإسلام. من حمل علينا السلاح ومن غشنا ومن لم يرحم صغيرنا، وهذه كلها إنما هي فعل الجاهلية. ليس منا أي ليس معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. نعم. وكتب إلي أحمد ابن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن حديث من غشنا فليس منا ما وجهه عندك؟ فقال: لا أدري إلا على ما روي. وذكر قول عبد الرحمن قال: هو لو لم يغش كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، وما أشبه من الحديث. قال سفيان: فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم، نقل هنا في الحاشية. نعم، قال بعض أهل العلم، هذا النقل عن الترمذي رحمه الله، وقال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يقول ليس من سنتنا، ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال: ابن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير، ليس منا يقول ليس مثلنا. هذا قول كما تقدم، قول المرجئة، أنكره سفيان وأنكره ابن مهدي. نعم، قالوا في تاريخ ابن معين قال ابن المديني: كان عبد الرحمن يضع هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا الضرب من الحديث على التغليظ، ولا يكفر صاحبها. ومسألة تكفير تارك الصلاة تأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه، ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله الإمام: قول وعمل ونية؟ فقال لي: كيف يكون بلا نية؟ نعم، قول وعمل ونية بد من النية. قال لي: النية متقدمة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. نعم، نقل هنا في الحاشية قال ابن رجب في فتح الباري: وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص على قولين، أحدهما أنها لا تزيد ولا تنقص. قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول، يزيد وينقص؟ قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة، ومراده بالقول التلفظ بالشهادتين خاصة، هذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمين. والقول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص. قال البرودي: قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: نعم. المعذرة، الاتصال انقطع. لا أنا موجود، الدرس ما زال، لكن الاتصال انقطع ورجع الآن الحمد لله. نعم، ما زلنا في نقرأ في الحاشية التي نقلها عن ابن رجب في فتح الباري. قال القول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص، ونقل نفس القول الذي قاله المروذي: قلت لأحمد في معرفة القلب، في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. ذكره الخلال عنه أبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة أيضا عنه، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب الإيمان، كذلك ذكره أبو عبد الله بن حامد. نعم، ثم قال: وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وكتب المنزلة، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا، والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته، إلى آخر ما نقل. نعم، قال أخبرني الحسن ابن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا محمد بن أبان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي الإيمان قول وعمل؟ قال نعم. قلت يزيد وينقص؟ قال يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. نعم. وهنا أيضا في الحاشية قال يعبر بعض أهل السنة عن زيادة الإيمان ونقصانه بالتفاضل، فيقولون الإيمان يتفاضل. ومن كان يقول بذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله كما في الأثر سيأتي، والنضر بن شميل كما في السنة لعبد الله، وابن مهدي رحمه الله كما في هذا الأثر. وهذا القول لا يخالف ما أجمع عليه أهل السنة من الإيمان يزيد وينقص. قال ابن هاني في مسائل: سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمة ما كان أبوك يقول عن ابن مبارك الإيمان؟ قال كان يقول الإيمان يتفاضل. قال أبو عبد الله: يا عجبا، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ قال ابن تيمية: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله ابن المبارك. انتهى. وقد تقدم الكلام عما نسب عن الإمام مالك من ترك القول بنقصان الإيمان. نعم. وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول إذا تزيد وتنقص، قال لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. ورنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقر به. ما هذه الرسائل؟ طيب نواف موجود؟ يحذف الرسالة هذه نواف، يحذف الرسالة هذه، والأخ اللي أرسل تقيد مشاركته، ليس على وقته. قوله رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء. وأخبرنا أبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف موسى ومحمد بن أحمد بن واصل والحسين بن محمد كلهم يقولوا إنه سمع أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال إسحاق بن راهوية الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أخبر العباس بن محمد الدوري قال يحيى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبر الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثه سمع أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زادت وإذا ضيعت نقص. إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. أخبرنا عبد الملك قال سمعت الزمبري أبا عثمان صاحب مالك قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، على هذا إجماع أهل السنة، والكتب الكبار في السنة ككتاب اللالكائي والشريعة الآجري وغيرها أوردوا آثار الكثيرة المتواترة عن أئمة السنة في هذا. تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني أنهما سمع أبا عبد الله يقول حسن يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه. وأخبرنا أبو داود سليمان الأشعث قال سمعت أبا عبد الله، بالأثر رقم 1000، قال وأخبرنا أبو داود سليمان الأشعث قال سمعت أبا عبد الله، وذكر ابن عيينة قال سمعت يقول الإيمان يزيد، وسمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول لا يعنف من قال الإيمان ينقص، وأخبرنا سليمان قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص، قال وكذلك كان يقول سفيان، وأخبرنا أبو بكر المرودي أن أبا عبد الله قيل له كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول الإيمان يتفاضل، وكان سفيان بن عيينة يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سفيان قال أبو الدرداء رضي الله عنه الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه، فأخبرنا سليمان بن أشعث أن أبا عبد الله قال الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان، وسمعت أبا عبد الله قال إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. وهذه الحاشية نقرأها فيها فائدة، اشتهر عند الإمام أحمد رحمه الله القول بتكفير تارك الصلاة مطلقا بدون تفريق بين التارك لها جحودا أو تهاونا وكسلا، وهذا هو الثابت عنه دون أدنى شك، خلافا لبعض المرجئة الذين يحاولون إظهار بعض المتشابه من أقواله في عدم التكفير مطلقا، ومما روي عنه صريحا في ذلك. أولا قال الإمام أحمد في عقيدته التي رواها عبدوس بن العطار رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ثانيا قال ابن هانئ في مسائل: حضرت رجلا عند أبي عبد الله وهو يسأله، فجعل الرجل يقول يا أبا عبد الله وأن لا يكفر أحدا بذنب، قال أبو عبد الله اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. ثالثا قال العباس بن محمد اليمامي بطرسوس: سألت أبا عبد الله عن الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب، قال موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر؟ فقال أيورث بالبلة؟ قال لا يرث ولا يورث. رابعا قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عمن ترك الصلاة قال كذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة. خامسا قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبد الله في تارك الصلاة لا أعرف إلا هكذا من ظاهر الحديث، فأما من فسره جحودا فلا نعرفه، وقد قال عمر رضي الله عنه حين قيل له الصلاة قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال أحمد بن الحسين بن حسان: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة متعمدا قال ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة. سابعا قال أبو عبد الله: لم نسمع في شيء من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. ثامنا قال أبو بكر المرودي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عن رجل يدع الصلاة استخفافا ومجونا، فقال سبحان الله، إذا تركها استخفافا ومجونا فأي شيء بقي؟ قلت إنه يسكر ويمجن، قال هذا تريد تسأل عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، قلت ترى أن تستتيبه، فأعدت عليه، فقال إذا ترك استخفافا ومجونا فأي شيء يبقى؟ تاسعا قال أبو الحارث لأبي عبد الله: فيكون بترك الصلاة كافرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة. قلت فإن كان رجلا تراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له صلي، فقال لا أصلي، ولم يقل إن الصلاة غير فرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. عاشرا قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يقول إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. 11 قال أبو الحارث رحمه الله: سألت أبا عبد الله قلت الرجل يترك الصلاة تجوزا فيقال له صلي فيقول نعم ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عليه لم يجحد، قال يرقب 3 أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. 12 قال الحسن بن ثواب رحمه الله: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن رجل قال أنا مؤمن مقر بأن الصلاة علي فرض واجب ولا أصلي، قال يستتاب 3 أيام فإن صلى وإلا قتل. 13 قال الشالنجي رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدا وهو يقدر على ذلك ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف، قال أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب 3،

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال حنبل: قال أبو عبد الله: وسمعت يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره على الرسول ما جاء به. نعم، هذا كلام الحميدي رحمه الله، والحميدي له كتاب الرد على أبي حنيفة والرد على أهل الأهواء، بعضهم يسميه الرد على المرجئة، بعضهم يسميه الرد على أهل الأهواء. نعم، والكتاب كان معروف في زمان السلف، كان معروف، وذكره أبو زرعة رحمه الله، وكانوا يقرؤون كتاب الرد على أهل الرأي على الحميدي، وصنفه رحمه الله. والكتاب مما فقد، وجد بعض النتف، بعض النقول القليلة. قد جمعت شيئا منه لكنها قليلة جدا، وجود قليل. قال: أخبرني عبد الملك، قال أخبرني عبد الملك الميموني، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة قال: سأل رجل أبا وائل شقيق ابن سلمة، وأنا أسمع، أكان عبد الله رضي الله عنه يقول: إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم. نعم، هذا القول مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخبرني عبد الملك قال: حدثنا هودة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: سألت أبي: ما زيادته ونقصانه؟ قال: زيادته العمل، ونقصانه ترك العمل، مثل ترك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. وقال: إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. قد كان وكيع قال: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهم الله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: أن أبا عبد الله قيل له: الحجاج بن يوسف يقول: إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فيكون إيمانه مثل أبي بكر؟ قال: لا. وأخبرني محمد بن حسين بن الفضل حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول: إنما الزيادة والنقصان في العمل، كيف يكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب له النار؟ أليس قد أوجب له النار؟ كيف يكون حاله إذا ارتكب الموبقات؟ وأخبرنا محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن نقصان الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمان في عبد إلا نقص من إيمانه. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد ابن أبي هارون قال: سمعت جعفر بن أحمد بن سام عن أحمد بن حنبل قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمعت أحمد بن حنبل يقول: فجعل صلاتهم إيمانا، فالصلاة من الإيمان. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: هذا من الإيمان. ثم قال أبو عبد الله: فالإيمان قول وعمل. وقال: الزيادة في العمل، وذكر النقصان إذا زنى وسرق. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: هؤلاء الآيات في الإيمان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل خراساني فقال: إن عندنا قوما يقولون: الإيمان قول بغير عمل، وقوم يقولون: قول وعمل. فقال: ما يقرؤون من كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: أخبرني ابن الشافعي عن أبيه قال: إني لليلة معه في المسجد الحرام، ومعنا الحميدي، فذكرنا شيئا من الإيمان. قال: فقال أبي: ليس شيء أحج عليه من هذه الآية: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى آخر الآية. ثم قال: ما سمعت أبي ذكر من هذا شيئا قبل تلك الليلة. أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال لي يعلى ابن عبيد